الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول الحياة الطيبة، وكيف للمرء أن يسعى لها، وما هي سبل تحصيل هذه الحياة، وما هي الأمور التي تنغص عن هذه الحياة. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر قانونا، هذا القانون هو قانون خالد فيما يتعلق بالحياة الطيبة. فقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. فكل واحد مننا بيسعى ان يعيش حياة سعيدة. الحياة دي قلنا امبارح ان هذه الحياة جميع البشر متفقون انهم يطلبون هذه الحياة، واختلفوا في الوسيلة. ففي ناس شايفة ان الحياة الطيبة بتكون في المال وتوفير المال، وفي ناس شايفاها في الشهوات، وفي ناس شايفاها في الصدارة والسلطة وغيرها. ولكن الله سبحانه وتعالى حسم الأمر بهذه الآية، إن الحياة الطيبة في اتصالك بالله سبحانه وتعالى، الحياة الطيبة في قربك من مولاك سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم بيحكي عن شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية، بيديكنا ملمح من الملامح دي. فكان بيقول ايه؟ يقول: سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول يوما: ان في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الاخرة. بيقول الدنيا دي فيها جنة، اللي مش هيخشها مش هيشوف جنة الاخرة. عشان كده ده معيار ومؤشر جميل جدا انك تحاسب نفسك عليه، هل انت قريب من الجنة دي ولا بعيد؟ الجنة اللي في الصدر، لان في جنة اسمها جنة الرضوان، دي الجنة المكانية اللي هي ايه في الاخرة. في جنة بقى، الجنة دي جنة العرفان، دي في الدنيا. الجنة دي موجودة، جنة القرب من الله سبحانه وتعالى، جنة الاتصال بالله سبحانه وتعالى، جنة الاذكار، جنة انك تكون قريب من كتاب الله سبحانه وتعالى. الجنة دي كلما اقتربت كلما شعرت بانشراح في الصدر، كلما شعرت دايما بافراح في صدرك، بصلاح البال، بان السكينة تغشاك وان الرحمة تغمرك. وكلما ابتعدت حسيت بالوحشة دي وحسيت بالضنك كما قال الله سبحانه وتعالى. فشيخ الاسلام ابن القيم بقى بيحكي لك، بيقول لك ان هو ما كانش كلامه بس، يعني هو شيخ الإسلام ابن تيمية ما قالش الجملة دي عشان تتكتب على إيه، على في الكتب ولا حاجة وحد ينشرها، لا. يقول: قال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ بيقول أعدائي هيعملوا لي إيه؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. بيقول الأعداء هيعملوا لي مهما عملوا ومهما ضيقوا علي ومهما حاولوا يمنعوني من اي حاجة، عمرهم ما هياخدوا اللي جوه صدري. ايه اللي جوه صدري؟ اللي جوه الصدر ده هو النعيم المعدل، ده النعيم اللي ناس كتير جدا ممكن يكونوا فقداه. لانك انت ممكن تكون مع الله ومش يفرق معاك انك تكون غني او فقير، ممكن تكون مع الله وما يفرقش معاك انك صاحب منصب ولا لا، لكن مستحيل تكون مع الله ومش يفرق معاك انك تكون شقي او سعيد، لانك لازم تكون سعيد، لازم هتكون سعيد. والسعادة دي يا جماعة زي ما هيجي معانا في قواعد الحياة الطيبة، السعادة حصريا تتعلق بالروح، لان الروح هي اللي هي ديت اللي هتكمل معاك. الجسد كده كده منتهي، وان ربنا سبحانه وتعالى حسم الامر انه في كبد. فهو بيقول ايه بقى؟ فشيخ الاسلام بيقول تلميذه: أنا أعدائي هيعملوا لي إيه؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. كل واحد بقى مننا يشوف هل فعلا جوه صدره جنة، دايما حاسس بانشراح، حاسس بهدوء بال، حاسس بسكينة، حاسس بطمأنينة، ولا دايما في اضطراب وفي قلق وفي خناقة وفي توترات وفي مشاكل. يقول جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي، أي مكان هروحه لا تفارقني، مش هتفرق معايا أنا كنت فين، هي كده كده إيه معايا. إن حبسي خلوة، بقول لما هيحبسوني أنا في خلوة مع الله سبحانه وتعالى، خلوة مع الله سبحانه وتعالى. فلما جن عليه الليل، الخليل لما جن عليه الليل خلاص بقى رأى كوكبا، بدأ قلبه يتفاعل مع كل شيء حواليه، وما عادش في حاجة بتمر عليه كده وهو عنها معرض، لا حياته بقت مختلفة تماما. فبيقول أنا لو حبسوني فأنا في خلوة، وقتلي شهادة، هيقتلوك شهادة في سبيل الله. طب ولو نفوك وإخراجي من بلدي سياحة. شوف هو بيشوف المعاني إزاي، سبحان الله. الحياة تتغير لما المعنى عندك يكون متغير. وفي يوم من الأيام بيقول له إيه، يقول لي تلميذه، انت تعرف هم كانوا حبسوه مرة في القلعة، فبيقول لهم إيه، بيقول له أتدري، بيقول لابن القيم يعني، أتدري لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. بقول أنا لو جبت قد القلعة دي ذهب وأنفقت عليهم كده وعلى الناس ما كنتش هكون شاكر على النعمة اللي هم تسببوا لي فيها. ليه؟ لأن بعدوا عن المشتتات. كان سبب زي ما في ناس كتير جدا يقول لك إيه، أنا حفظت القرآن إمتى؟ أنا حفظت القرآن لما ابتليت بمرض. ليه؟ يقول لك قعدت بقى وبيتي بيني وبين المصحف. وسبحان الله تلاقي كتير جدا من الناس ينفق ويكتب أوقاف ويقول إن ده وقف لله سبحانه وتعالى، إمتى؟ لما يتعب، لما يحصل له مشكلة، صح؟ تلاقي ناس كتير كده. ولذلك دايما وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى في الأيام الجميلة دي وفي كل يوم، أما تيجي تقول له يا رب ارزقني كذا وارزقني كذا وارزقني كذا، ما تنساش إنك تقول في عافية، في عفو وعافية. ليه؟ لأن شيخ الإسلام تيمية الإمام أحمد بن حنبل كان نفسه يحفظ قرآن، فكان بيدعي ربنا كتير إنه يحفظ قرآن، بس ما قالش فين؟ في عفو وعافية. حفظ قرآن؟ حفظ قرآن، بس عارفين حفظه فين؟ وهو في السجن في قيوده. قال حفظت القرآن في قيودي. فكان بيعلم بقى تلميذه يقول له أما تيجي تدعي تقولي يا رب ارزقني كذا في عفو وعافية. ما أنت ممكن تبقى تتمنى مال، في واحدة في يوم من الأيام تمنت فلوس كتير ودعت ربنا أن يرزقها مال لا حصر له، بتقول رزقت أكثر من 2 مليون وابتليت بشلل رباعي. شفت بقى، خدت ده وعندها شلل رباعي، تعمل بيه؟ النور قطع خلاص، ماذا ستفعل؟ عشان كده السعادة الحقيقية مش هتكون في المال، لأن ممكن المال يجيلك وانت مش لاقي قلبك ولا ملاقي سعادتك. كتير من البيوت الغنية واللي فيها أموال وعندهم أولاد وكده كل يوم خناقة، وتلاقي كده ايه، تلاقي بعضهم يقول ايه امتى واسيب البيت ده، امتى وهج، وده ما بيكلمش أبوه وأبوه ما بيكلمش أمهم، والكلام على القد وكل شوية سب وشتم وبتاع. إيه الحياة الكئيبة دي؟ إيه البيوت دي؟ بيوت طاردة للسكينة، بيوت كلها مليانة توتر وقلق. ليه؟ لأن الجنة ليست في صدور هؤلاء. فهو بيقول له أنا لو مهما عملت ومهما أنفقت ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، سبحان الله. وكان بيقول لابن القيم، يقول له ايه، بيعلمه بقى، بيديله خلاصة الحياة، لان في حاجات يا جماعة مش هتيجي في الكتب، في حاجات بتيجي من الحياة، كتاب الحياة بقى الحقيقي. فقال له المحبوس، هو كان مسجون، وهو مرة رايح يزوره قال له ايه، قال له المحبوس من حبس قلبه عن ربه جل وعلا. المحبوس الحقيقي اللي قلبه محبوس عن ربنا سبحانه وتعالى. والمأسور من أسره هواه، تلاقي فيه واحد مبتلى بعشق امرأة، تلاقيه سبحان الله تايح، لا عارف يذاكر ولا عارف يعني يشتغل شغلانة كويسة، ودايما جايب مصايب لأهله. ولا واحد مبتلى بالشرب تلاقيه دايما متبهدل وحياته كئيبة، تيجي تسلم عليه تحس ان ايده مهرية بسبب الشرب اللي هو فيه، وتلاقيه قاعد كده يتلصص ويحاول يضرب ايده هنا ويسرق من وراء والده ويسرق مش عارف من مين وبتاع، وكل العيلة يقولك خلي بالك محدش يمشي مع فلان، وبقت سيرته على كل لسان، وتلاقي ولاد عمامه ولاد خالاته وبتاع كان كله بيحذر منه، قول ما تمشوش مع الصاحب السيء. ايه يا عم ايه اللي انت خدته؟ طيب ايه المتعة اللي انت خدتها؟ ايه المتعة انك تمسك سجارة وقاعد تنفخ فيها وتطلع دخان وقاعد تبص عليها؟ ايه المتعة اللي في كده يعني؟ هو احيانا الانسان عم بيكون فطرته اتحطت وبقى فيه انحطاط، بقى بيشوف الحاجات ديت على غير ما هي عليها. عارفين الجماعة اللي بيبيعوا كمون وبيبيعوا توابل وكده، اذا ما تيجي تخش تحس انك مخنوق كده والريحة صعبة صح؟ طب هو ليه مش حاسس بيها؟ هو اتعود، هو اتعود ان يكون كده. جماعة اللي بيبيعوا فسيخ، انت تبقى معدي من الشارع اللي جنب الشارع اللي جنبهم مش قادر تعدي، طب هو ليه عادي جدا الدنيا مستمتعة والدنيا جميلة وما عندي؟ لان حسية الشم قطعت خلاص، فقد حسية الشم. في ناس كتير فقدت حسية الذوق، ان يشم الطاعة، ان يكون مرتاح. ما بتكونش بطولة والله لما الناس بتبقى بتصلي وانت واقف بره مع اصحابك وما بتصليش، هو تكون فاكر يعني ان انت كده ايه يعني الناس النظيفة شيء؟ لا، هو زي الدكتور كده الطبيب يبقى عارف انك مريض بس انت تايه وقاعد امال تاكل ايه اكل يسممك، والدكتور قاعد امال يبص لك كده يعني يترحم على حالك، بس عشان هو واعي فاهم كويس قوي انت بتعمل ايه. فالناس لما بتطلع من المسجد وتشوفكوا كده وتشوفك وانت قاعد في الشارع وقاعد مع واحدة وقاعد تكلم معاها وتعمل الكلام ده كله وبتاع، دي مش رجولة ولا مروءة ولا كذا، لا دي خسة. هو بيشوفك انك خسيس، ويشوفك انك ايه انسان اقرب للدياسة، ويشوفك انك لا تؤتمن على قرش. ليه؟ لانك انت النهاردة لو اؤتمنت على عرض البنت دي، البنت دي مسلمة، لو انت اؤتمنت على العرض ده كنت صنته، وكل ده مش حب حقيقي. لأن الحب الحقيقي انك تنجي اللي معاك من العذاب السرمدي، مش انك توقعه فيه. هي لو بتحبك مش هتعينك انك تكون انسان تارك الصلاة ويختلف العلماء فيك مجموعة تقول الواد ارتد، العلماء كده عما يقعدوا كده قاعدة يقولوا الولد اللي ما بيصليش ده حكمه ايه، مجموعة عليه يقولوا كافر خلاص ارتد، ده حد يطلع يا جماعة يذكروا بالله، فإن تاب تاب وإن وإلا خلاص فده ايه يقتل ردة. جماعة يقولوا لا يا جماعة ما تقتلش ردة، امال تقول ايه؟ ده راجل فاسق ترد شهادته. الله أكبر، كل ده ليه؟ عشان تارك الصلاة. تارك الصلاة مين بقى اللي بيحبك ويساعدك انك تكون ما بين الكفر والفسق؟ حب ايه ده بقى؟ فشيخ الإسلام بيقول له ايه؟ المأسور من أسره هواه، ان يكون في واحد مأسور هواه أسره لا ما يريد مولاه سبحانه وتعالى. ويقول ايه بقى شيخ الإسلام تيمية ابن القيم بيحكي عنه، يقول وعلم الله ما رأيت أحد، يعني بيحلف بالله يعني، ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه. هو مسجون في الوقت ده بس زي يوسف كده عليه السلام. يوسف أشرف إنسان سجن صح؟ ليه؟ لأن يوسف كان حر القلب، روحه حرة، روحه مش مأسورة، هم جسده آخرهم يأسروا الجسد صح؟ لكن كانت روحه كانت حرة، لما ضيقوا عليه والمعصية قربت منه روحه إيه؟ قالت لا أنا حر. عشان كده واحد يقول لك أنا حر، انت تقصد ايه بكلمه انك حر؟ انك انسان منفلت عن اوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى، هو ده الحريه؟ لا، انت عبد خلقك سبحانه وتعالى وانزل لك دستور في الاوامر وفي النواهي، انك لازم تمشي على ده. الحر الحقيقي مين بقى؟ اللي هو حر من كل ما سوى الله، لكن الإنسان المأسور اللي تلاقي هواء أسره، لا أنت مش حر، أنت لو كنت حر حقيقة ما كانش هواك أسرك، كانش في بنت أسرتك، ولا في سجارة أسرتك، ولا في مال حرام هو اللي أسرك. كل ده دليل إنك إيه؟ إنسان خسيس مأسور. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان هو ترجمة للعمل ده، ولذلك ابن القيم بيحكي لنا يقول لنا كان بعض العارفين لما بسبب الجنة اللي جواه ده كان يجي كده عليهم أوقات كده يقولوا إيه، إنه لتمر بالقلب أوقات، في أوقات كده بتمر على القلب، في أوقات بتمر على القلب، الأوقات دي عاملة إيه بقى؟ يقول فيقول هذا العارف إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. بقولوا ده الناس دي رايقين قوي، انتوا فاهمين الجملة دي؟ ركزوا يا شباب، فاهمين الجملة دي؟ هما بيقولوا ايه؟ راجل في حاجة حصلت له جواه من النعيم والسعادة اللي جواه لدرجة بيقول ايه؟ يا اخي تصدق بالله لو الناس اللي في الجنة عايشين بنفس السعادة والراحة اللي جوانا دي، ده الناس دي رايقين، مش احنا اللي رايقين، واخدين بالكم؟ يعني مش احنا اللي هنكون كده، لا، ده الناس دي لو عايشين زينا. شوف سبحان الله، الانسان عما بيوفق بيصل لسعادة لدرجة ان هو ايه، خلاص. عشان كده كان بعض الصحابة يحكي عن علي رضي الله عنه يقول لك علي لو كشفت له الحجب ما ازداد يقينا في الله، هو خلاص هو جاب اخره، فده اخر حاجة. وزي كانوا يحكوا على حماد رحمة الله عليه من سادات التابعين، يقولوا حماد ده لو قيل له غدا القيامة ما استطاع أن يزيد في أعماله شيئا. يعني بيقول له إيه يا حماد؟ بكرة يوم القيامة، هو انت هعمل إيه أنا بقى في الجدول اللي انتوا شايفينه؟ متسدف مفيش حاجة، خلاص قاعد يحلق في إيه، في حدائق السعادة، فهو راجل طاير فعايش الحياة الطيبة والدنيا رايقة وبتاع. طب انت لو اتقالك بكرة يوم القيامة هتعمل ايه؟ هل فعلا هتحدث، مش هقولك هتحدث طاعات، هتزيل الحاجات التي تشينك بين يدي الله؟ فهنا ابن القيم بيحكي تجربة لواحد سعيد، واحد عايش الحياة الطيبة هو شيخ، فعشان كده بيقول لنا ان في كانوا عايشين المعنى ده. وبيقول وقال بعض المحبين مساكين اهل الدنيا، والله مساكين أهل الدنيا، الناس اللي عايشين، شوف هي اسمها ايه، دنيا، دنيا دي يعني من الدنو، يعني حاجة تحت، يقولك مساكين الناس اللي عايشة تحت دول، مساكين أهل الدنيا مالهم بقى؟ يقول خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، طلع من الدنيا وما ذاقش أطيب ما فيها. ازاي يا عم؟ ده ما فيش بنت في الجامعة اللي ما كلمها، وما فيش طلعة لما طلعها، وما فيش ساحل لما سحله، ما فيش أي حاجة لما عملها، إزاي خرج ما ذاق؟ ما ابن القيم بيقول لك أنت مسكين، افهم بقى إيه هي الراحة. عارفين الحياة الطيبة دي؟ دي اللي خلت مصعب بن عمير، مصعب بن عمير ده من سادات الناس المترفين، ده الشاب اللي أطرف شاب في مكة، ده لما كان بيمر كده البنات تقولي خلاص نظر إلي مصعب، ولا شافها ولا أي حاجة، بس أنت عارف بقى إيه الناس اللي بيحتكوا، فخلاص بتقولي نظر إلي مصعب، وكان إذا صار في طريق عرفوا أن مصعب صار من هذا الطريق. ليه؟ من العطر بتاعه، يحط عطر الكل يشم. أنت أدخن واحد فيكم بيجيب عطره منين؟ أدخن واحد فيكم بيجيب لبسه منين؟ حذيته منين؟ مصعب رضي الله عنه كان حذاءه وعطره واحد من اليمن واحد من الشام، راجل ليه؟ خلاص راجل ما بيلبسش أي حاجة. لما آمن بالله هان عليه كل شيء. ليه؟ قال لك لا، أنا بيع كل حاجة عشان الحاجة اللي أنا ظفرت بيها ما سيبهاش. مش في يوم من الأيام سألت نفسك ليه الشهيد بيموت وعادي جدا بسهولة جدا يبذل دمه رخيصة ويبذل ماله؟ ايه اللي يخلي حد يعمل كده؟ ايه اللي يخلي ابو بكر يطلع من ماله 3 مرات يصفر العداد مرة والتانية والتالتة والرابعة ليه؟ إيه اللي جواه؟ إيه اللي يخلي صهيب يقولوا له إيه؟ أنت رايح لمحمد؟ مهاجر هو من مكة للمدينة، مسكوه فقالوا أنت رايح فين؟ فقال لهم إني مهاجر إلى رسول الله. قالوا لا، مش هنسيبك إلا لما تجيب لنا في إيه؟ تدينا فلوسك. ضحى بماله كله وراح ولا في دماغه ليه؟ إذا كان فلوسه كلها في كفة وأن تكتحل عينه برؤية محمد في كفة وأن يرزق الحياة الطيبة يهون كل حاجة. قال لهم يعني هي ديت اللي انتوا عاوزينها؟ ده انتوا فعلا أهل دنو، خدوها. فعشان كده لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى، انت ربحت. هو ده البيع، إن الله اشترى، ربنا هيشتري، اشتري منك نفسك، اشتري منك مالك، وانت تبيع. عندك استعداد تبيع؟ عندك استعداد تبيع؟ اه، بس لو بعت نفسك وقتك ما عادش ملكك. فلما تسمع الاذان في الخمس مرات ما عادش ايه ملكك انك تاخد القرار اروح اصلي ولا لا، يبقى انت راجل كذاب، يبقى انت رجعت في البيعه، او انت شاكك في اللي اشترى هيديك اجر ولا لا، عندك شك، ما عندكش ثقة فيه. عشان كده يعني انا اروح اصلي طب هاخد ايه؟ اه، يبقى انت لسه عندك ايه قلق من الحتة دي. قال لك خرجوا منها وما ذاقوا اطيب ما فيها. ايه اللي اطيب ما فيها ابن القيم؟ قال لك محبة الله. يا سلام، يقول لك فلان ده ودنه ادعي له عشان ودنه فيها مشكلة، ودنه مش سليمة. ليه يا عم؟ ما عادش بيسمع، عينه مش سليمة، ما عادش بيشوف. يبقى الحاجة عشان تبقى سليمة لازم ايه؟ تقوم بوظيفتها، صح؟ طب القلب السليم وظيفته ايه؟ القلب وظيفة القلب خلقه الله ليحب الرب، ان دايما كده يحب ربنا. وعلامات المحبة هتيجي معانا في الليل في السلسلة دي، وازاي الواحد يحب ربنا. من ضمن الحاجات الإيثار والاختيار، لما بيبقى في حاجتين قدامك، هواك ورضا مولاك، بتختار ايه؟ ده في واحد بينزل الساعة 2 بالليل ليه؟ لان حبيبه، وفي رواية حبيبته رنت عليه، فنازل ايه؟ يأدي على طول. ليه؟ يقولك بحب. الحب يخليه كده، يقولك لا اصدق صحابي وانا جدع معاهم. طب ولما الفجر بيأذن؟ لو كنت بتحب هتنزل وتسيب اللي في ايدك، لكن هو حب الله متأخر. فخرجوا منها وما ذاقوا اطيب ما فيها. ايه بقى الاطيب ما فيها ابن القيم؟ قال لنا يبقى اطيب ما فيها محبة الله والانس به والشوق الى لقائه. عارفين اكبر دليل على ان الانس بالله من الحياة الطيبة؟ اللي انتوا فيه دلوقتي، ان كلكم دلوقتي قاعدين في المسجد وصايمين واقمتم وصليتوا التراويح وحاسس انك روحك، عارفين كده البالون اما بيكون منفوخ هيليوم ايه اللي بيحصل؟ تطلع فوق، صح؟ انت حاسس ان روحك عامله زي الهيليوم دي، واخده جسمك وطالعه مصفرك فوق. عارف ليه؟ ايه اللي حصل جديد في حياتك اخر 48 ساعه؟ ايه الجديد اللي مخليك قاعد القعده دي وقاعد تحلق وتعمل كده؟ عارف الجديد؟ انك قربت من حياه طيبه. بس لما قربت عشت. سمعنا النهاردة في الصلاة مثل أختم بيه، معرفش أشرحه ولا لأ، بس أختم بيه بذكر الآية يعني. أفمن يمشي مكبا، يعني ماشي مكبا معاذ، يعني ماشي مكبا يعني ماشي على وشه خلاص، ماشي عادي مكفي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. المثل ده يا جماعة بيلخص لك كل اللي احنا قلناه في الدرسين اللي فاتوا دول، النهاردة وامبارح. اللي ماشي وبيباصص على وشه، باصص في الأرض ووشه منحني فما بيبصش قدامه، مش عارف هو رايح فين. ربنا بيقولك شوف المشهد ده، الأول فيه إجابة، ربنا أجاب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ قال أهدى كذا، قال كده ولا سابك؟ عارف ليه؟ الآية الجواب مفتوح. ليه؟ عشان كل اللي يسمعها ويقرأها نفسه تقول له الجواب ايه، فيكون شاهد عليه يوم القيامة انت كنت عارف الجواب ايه واخترت الطريق البعد. افمن يمشي مكبا وشه في الارض وماشي في طريق كله منحنيات ومليان حفر، عشان كده كل شوية بيتكب على وشه ويقع، كل شوية ماشي في طريق يحاول يقول يمكن العلامة دي يمكن العلامة دي يمكن العلامة دي، تايح زي ما شباب كتير جدا تايح تايح بيدور على السعادة، يمكن تكون في المال، يمكن تكون هنا، يمكن تكون في الصحبة الفاسدة، يمكن تكون في طلعة تغضب الله، يمكن تكون في اللهو، يمكن تكون يمكن، مكب على وشه مش شايف قدامه. هو ايه اللي قدامه؟ ان الساعة آتية، ده اللي جاي قدامك، ده اليوم الحق انك هتخش. فالراجل ده ماشي مكب على وجهه قاعد باصص تحت، ده بقى اهدى ام من يمشي، والاثنين ماشيين صح، فمن يمشي مصر في المشي في الحيرة دي. فربنا بيقولك في واحد محتار مش شايف قدامه، باصص تحت رجليه، كل شوية يتكعبل ويتهان ويتزل ومخنوق، ده أفضل أهدى أم من يمشي فين بقى؟ على صراط مستقيم، ماشي سويا واقف كده منتصب القامة، تشوفه تقول الله ما شاء الله خطوات ثابتة وشه قدامه شايف الطريق كويس قوي. اللي بيبقى راكب العربية وقاعد أمال يبص تحت رجليه ويلعب في الموبايل وبتاع، كل شوية إيه يلبس في مشكلة صح؟ هو طريق الآخرة كده برضه، طول ما أنت باصص تحت رجليك وباصص في الدنو تلاقي فيه مشكلة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينظر إلى السماء، دايما قلبه متعلق فوق، بص قدامك شوف أنت رايح فين، ده المستقبل الخالد، كل اللي قاعدين بيأمنوا مستقبلهم صح؟ نأمن مستقبل عيالنا، اشترينا كذا عشان الأولاد، مش عارف دخلناهم الجامعة دي عشان الأولاد عشان الأولاد عشان الأولاد، طب وعشان الآخرة؟ وإنك تأمن مستقبل الآخرة خلي بالك، ديك سمعته النهاردة، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياة الطيبة وأن يطيب أفعالنا وأقوالنا وأن يرزقني وإياكم حسن الختام وحسن العمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بعيشة سوية على صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.